لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. من كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام للإمام الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى، وقفنا في المرة الأخيرة عند قوله باب العارية. قال باب العارية أو العارية. قال باب العارية. والعارية كما يعرفها العلماء هي إباحة منافع العين مع بقائها بلا عوض، ما إباحة منافع العين مع بقائها بلا عوض. يعني على سبيل المثال هذا الهاتف مثلا، أنا هديه لك عارية، زي بيقولوا بالتعبير العامي بتاعنا سلف، هديه لك عارية، يعني هتاخده تستعمله شوي، مثلا هتاخد الكرسي شوية تستعمله شوية، هتاخد مثلا مش عارف القلم بتاعي تستعمله شوية. أنا لما بديك القلم تستعمله ساعة، تستعمله يوم وجيبه لي تاني يوم مثلا، هذا يسمى عارية. فالعارية يعني كما يقول العلماء إباحة منافع العين مع بقائها بلا عوض. إباحة منافع العين يعني أنت مش هتاخد العين نفسها، المنافع فقط، أنت هتنتفع بالتليفون، هتنتفع بالألم، هتستعمله. إباحة منافع العين مع بقائها عشان يحصل إيه؟ عشان ترجع تاني لصاحبها بلا عوض، بلا عوض. وإلا لو بعوض يبقى بقتش عارية، بقت إيجارة. لو بعوض بقت إيجارة. ولذلك العارية فيها نوع احتساب للأجر، فيها نوع من التعاون يعني على البر والتقوى والارتفاق بين المسلمين. الله تعالى يقول وتعاونوا على البر والتقوى. وكذلك قال الله تبارك وتعالى في ذم الكفار والفجار أنهم ليس عندهم هذه المعاني الأخلاقية، والتي منها أنهم يمنعون الماعون. قال بعض المفسرين أو كثير المفسرين يعني يمنعون العارية، يعني ما يتعاونوش مع جيرانهم مع إخوانهم أن يديلوا العارية ويأخذ منه ويديه نحو ذلك، يمنعون الماعون. ولذلك العارية نوع من المعاملة يكون بين المسلمين، والمسلمون تقريبا لا يستغنون عن ذلك في حياتهم. كلنا بنعمل يعني بنتعامل بذلك، أنا بديك القلم بتاعي، بديك الكتاب بتاعي يقعد عندك يوم أو يومين أو أسبوع أو نحو ذلك وترجعه لي تاني، بديك أي شيء العربية بتاعتي تقعد معك مثلا يوم أو يومين أو نحو ذلك وترجعها لي تاني. يبقى إذن هو إباحة منافع العين مع بقائها بلا عوض. نعم. وأما حكم العارية فهو الاستحباب. حكم العارية إنها مستحب، إن المسلم إذا استعاره أخوه شيئا أن يعيره هذا الشيء، وقد يصل الأمر في بعض الأحيان إلى وجوبها، إلى وجوب العارية. كمثلا كأن يكون يعني هذا فيما لا بد منه، فيما لا بد منه، إن المسلم يأتي إلى أخيه ويطلب منه عارية، ولو منعوا هذا لحصل ضرر كبير شديد. على سبيل المثال مثلا قارب لإنقاذ غريق مثلا، أو مثلا سلم لإطفاء حريق مثلا. واحد عنده سلم وفي حريق في البيت اللي جنبه مثلا، الناس جايين يقولوا ادينا السلم بتاعك لو تسمح عارية عشان نطفي بس الحريق. ما فيش هنا استحباب بقى، ده أصبح إيش؟ أصبح واجبا. الراجل بيغرق وده معاه قارب، يقولوا ادينا القارب عشان نجيب الراجل اللي بيغرق، لا ده هنا هتبقى على الوجوب في مثل هذه الحال. أما الأحاديث فقد ذكر الإمام يعني رحمه الله تعالى 4 أحاديث في الباب. قال عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على اليد ما أخذت حتى تؤديه، على اليد ما أخذت حتى تؤديه. قال رواه أحمد والأربعة وصححه الحاكم، وإن كان ضعف بعض أهل العلم لكن في الحقيقة حتى ولو ضعفنا سنده إلا أن معناه صحيح، ويشهد له حديث صفوان بن أمية الأخير في الباب هيأتي معنا إن شاء الله. لكن ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم على اليد ما أخذت حتى تؤديه، على اليد ما أخذت حتى تؤديه؟ قال الشيخ العثيمين رحمه الله يدل الحديث على حرص الإسلام على أداء الأمانة لقوله على اليد ما أخذت حتى تؤديه، فمن أخذ شيئا فعليه رده، ووجوب العناية بالعارية وحفظها عن التلف لأنه لا يمكن آداؤها كما أخذها الإنسان إلا بذلك. ولذلك على اليد ما أخذت حتى تؤديه، هذا أيضا يشير إلى حكم ويشير إلى يعني أدب أيضا، وهو لو أنا أعطيتك القلم مثلا بتاعي أو الكتاب بتاعي عارية، الكتاب هتاخده مثلا لمدة يومين هتقرأ شوية حاجات فيه ولا حاجة وهتديه لي، يبقى ابتداء يلزم الرد على اليد ما أخذت حتى تؤديها، يبقى يلزم رده لأنه مبقاش ده مش ملكك ده ملكي أنا. وبعدين حتى تؤديه يعني تؤديه على صورته وحالته التي أخذته عليها، وعليه يجب المحافظة على العارية من المستعير، يجب أن يحافظ على العارية، بخلاف حال بعض الناس للأسف إنه يستعير عارية من أخيه فيتلف شيء منها، تديله مثلا الكتاب يرجعه لك الكتاب مثلا متقطع ورق متكسر مش عارف عليه بقع نحو ذلك، فضلا عن أشياء أخرى، تديله مثلا حاجة مثلا أي نوع من الأشياء معون نحو ذلك يرجعه إيده مكسورة يرجعه متطبق يرجعه كذا نحو ذلك، هذا ليس من الأمانة ولا من أدبي الاستعارة. فالاستعارة أن يرد العارية كما هي دون أن يكون حصل فيها ضرر، بل يستحب لو أضاف شيئا معها يستحب ذلك، يعني مثلا لو مديله العارية مثلا يعني مديله العارية كتاب مثلا يستحب أن يرجع له الكتاب متغلف مثلا، إلا أن يكون طبعا صاحبه يكره ذلك، إن أو يرجع له غلاف معه ويقول له والله إذا أنا جبت لك غلاف يبقى غلف الكتاب بي مثلا، أو مديله معون مثلا معون مثلا يقوم يرجع مع المعون ده حاجة معاه، يرجع مع المعون نفسه في حاجة طعام شراب نحو ذلك، هذا نوع من حسن الرد. أي نعم. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. قال رواه أبو داود والترمذي وحسنه وصححه الحاكم واستنكره أبو حاتم الرازي. قال وأخرجه جماعة من الحفاظ وهو شامل للعارية. الحافظ رحمه الله بيقول وهو شامل للعارية، يعني إنه الحديث يشمل معنى العارية. قال أدي الأمانة إلى من ائتمنك، يعني أعطاك أخوك عارية أديها له زي ما خدتها، مش ترجعها مكسورة ولا متقطعة ولا فيها ضرر ونحو ذلك، ولا تخن من خانك، هذا أدب يعني للمسلم. يقول الشيخ البسام رحمه الله يدل الحديث على أن العارية مشروعة ووجوب حفظ الأمانة ومنها العارية وعدم التعدي والتفريط فيها وتحريم الخيانة فيها، وإن كان صاحبها قد خان من عنده الأمانة، يعني ممكن صاحبها يكون مثلا أساء إليك، صاحب العارية أساء إليك في أمر آخر، ما قلتش أيوة ما أنا خدت منه دي سلف دلوقتي أضر فيها لا ولا تخم من خانت. أين؟ ثم قال وعن يعلى بن أمية رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتتك رسلي فأعطهم 30 درعا إذا أتتك رسلي فأعطهم 30 درعا. قلت يا رسول الله عارية مضمونة أو عارية مؤداة؟ قال بل عارية مؤداة. قال رواه أحمد وأبو داود والنسائي وصححه ابن حبان. هذا الحديث فيه فقه كبير من فقه العارية. قال النبي صلى الله عليه وسلم ليعلى بن أمية إذا أتتك رسلي إذا أرسلت إليك وكيلي فأعطهم 30 درعا. ادلهم استعارة يعني ادلهم 30 درع. فقال يعلى يا رسول الله أعارية مضمونة أو عارية مؤداة؟ يعني إيه بقى عارية مضمونة ويعني إيه عارية مؤداة؟ أما العارية المضمونة قال العلماء هي التي تضمن إن تلفت بالقيمة. المضمونة هي التي تضمن إن تلفت بالقيمة. يعني الدالو مثلا عارية الدالو درع فالدرع انكسر ضاع في الحرب يبقى العارية المضمونة يعني معناها يعمل ايه؟ يرد قيمة الدرع مضمونة تمنها مضمون. والمؤداة التي تجب تأديتها مع بقاء عينها مع بقاء عينها. يعني ان العارية المؤداة انه يرجع حاله هي هي يرجع حاله هي هي إلا أنه يتعذر ذلك فعند ذلك تكون مضمونة. يبقى المضمونة اللي هي لو فسدت يدفع له ثمنها يرد له ثمنها بخلاف ما عليه للأسف فهم كثير من العوام. يقولوا للناس وانت هتاخد العوض انت بتقبل العوض ونحو ذلك. طيب وإيه المانع؟ وإلا ما الناس أموالهم هتضيع كده أو إن الناس هيمسكوا عن الإعارة. ما هو لما أنا هديله بقى البتاعة ويروح يبوظها ويرجع يقول لي أنت هتقبل العوض طب خلاص ما نش مديله حاجة بعد كده وهيمسك الناس عن ذلك. لكن الحكم الشرعي إن العارية مضمونة وده الأرجح وده قول الجمهور إن العارية مضمونة مطلقا. يعني لو أتلفها المستعير لزمه الضمان يضمنها. وإن العارية مؤداة أيضا مؤداة يعني يعني ردها هي هي ما يرجع ليش واحدة تانية. يعني بمعنى لو مثلا مثلا يعني خد الكتاب بتاعي ده عارية لمدة أسبوع ما يجيش يخلي الكتاب ده عنده ويجيب لي نسخة تانية بداله يقول لي ما هو واحد هو هو نفس الكتاب ونفس الموضوع. لا هو هي نفس العارية هي إلا في حال ما إذا تلفت بقى العارية دي لو تلفت من غير تفريط منه يقوم يرد القيمة أو يرد المثل. إنما لو تلفت بتفريط منه هيرد القيمة أو المثل مع إثمه في التفريط. أي نعم. ولذلك هذا هو الفرق إن المضمونة تضمن إن تلفت بالقيمة والمؤداة أنها تؤدى بعينها. أما إذا تلفت فإنها عند ذلك يضمن أو تضمن بالقيمة. ثم قال وعن صفوان بن أمية رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم استعار منه دروعا يوم حنين فقال أغصب يا محمد صلى الله عليه وسلم؟ قال بل عارية مضمونة. قال رواه أبو داود وأحمد والنسائي وصححه الحاكم. قال عن صفوان بن أمية صفوان بن أمية في هذه اللحظات كان مشركا في هذه الأثناء كان مشركا وكان هذا بعد فتح النبي صلى الله عليه وسلم لمكة بأيام قليلة. وإن صفوان بن أمية كان من بين من أمهلهم النبي صلى الله عليه وسلم لينظروا أمرهم. إن النبي صلى الله عليه وسلم دخل فتح مكة هل لهم من دخل بيته فهو آمن، من دخل بيت أبي سفيان فهو آمن، من دخل البيت الحرم فهو آمن. فدخل بعضهم بيته وهكذا، ومنهم صفوان بن أمية. وبعدين النبي صلى الله عليه وسلم خيرهم وأمهلهم إن هم هيديهم مهلة، يا إما يدخلوا في الإيمان يا إما هيكون للنبي صلى الله عليه وسلم معهم موقف بعد ذلك. فصفوان كان من الناس دول. في هذه المدة صفوان بن أمية ده شريف من أشراف مكة، وإن كان صغيرا، أي صغير السن يعني شاب، كان شاب صفوان بن أمية. صفوان بن أمية ده اللي أبوه أمية بن خلف، أبوه أمية بن خلف اللي قتل يوم بدر، هو وعمه وابن عمه أمية بن خلف وتاني اسمه. الغرض المقصود يعني أن صفوان ده من سادة قريش، وكان عنده وكان غني جدا صفوان ده. وهو صفوان ده برضه اللي قال لوهب ابن الصحابي اللي أسلم، أنا الاسم راح بس مني، اللي قال له لو أنت رحت قتلت محمد صلى الله عليه وسلم أنا هكفل عيالك وسدد ديونك وأعمل كل حاجة بدالك. صفوان بن أمية ده اللي هو الصحابي ده لما راح عند النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم لما لقاه داخل فقال له تعالى، فالصحابة كانوا عايزين حاسين بخطر من ناحيته، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له ماذا فعلت أنت وصفوان ونحن ذلك، أنت قعدت أنت وصفوان عند البيت الحرام وقلتم كذا وكذا وكذا واتفقتم على كذا وكذا. فقال والله ما يعرف هذا إلا نبي أو كلمة نحو هذا. ده أنا كنت أنا وصفوان لوحدنا، حدش يعرف الموضوع ده أبدا غير وغيره. وآمن هذا الرجل رضي الله عنه. فصفوان بن أمية سيد من سادات قريش، وكان عنده طبعا أسلحة وكان عنده دروع ونحو ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما حصلت يعني التهديدات التي كانت من ثقيف وهموا بالهجوم على مكة، النبي صلى الله عليه وسلم قرر أن يبادرهم هو النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك خرج إليهم النبي صلى الله عليه وسلم في يوم حنين، خرج من مكة، فكان بيجمع بقى أسلحة وغيره عشان الجيش بتاعه. فأرسل إلى صفوان بن أمية يستعير منه دروعا، فقال صفوان أغصب يا محمد؟ يعني أنت هتاخدها مني غصب عشان أنت دلوقتي صاحب القوة وليك القوة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم بل عارية مضمونة، صلوات الله وسلامه، بل عارية مضمونة، لا أنا مش أخذها غصب، أنا أخذها منك استعارة وهي عارية مضمونة، يعني هيرجع لك إما هي نفسها مؤداة أو يرجع لك قيمتها لو ضاعت أو تلفت أو نحو ذلك. والحقيقة أنه تمام الحديث أن صفوان بن أمية أسلم في هذه المعركة، أسلم في المعركة دي. وما خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم، خرج معه وهو مشرك، خرج معه مع النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم غنم غنائم كثيرة، وهو في طريق الرجوع النبي صلى الله عليه وسلم رأى صفوان بن أمية ينظر إلى يعني شيء من هذه الغنائم، وادي من الغنم أو الإبل لا أذكر يعني. فرآه النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إلى ذلك، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم تعذبك؟ فقال نعم. قال هي لك، هي لك، كل الوادي ذا كله أخذ أنا. قال هي لك. فقال جئتكم من عند من لا يخشى الفقر. وآمن صفوان بن أمية ولم يطلب الأدرع بعد ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الشاهد من الحديث، الشاهد منه كما يعني قال الشيخ البسام رحمه الله، قال استعارة النبي صلى الله عليه وسلم من صفوان بن أمية أدرعه وهو كافر لا تعارض الحديث الآخر ارجع فلن أستعين بمشرك، لأن المنهي عنه هو الاستعانة بذواتهم التي يخشى منها الخيانة. وإن كان دي فيها تفصيل برضو المسألة دي، لا سيما في مأزق الحرب. أما المعاملات المالية من بيع وشراء وإجارة واستعارة فلا تدخل فيها. قال وعدل النبي صلى الله عليه وسلم وصفحه وحلمه، وإلا يعني في الحديث عدل النبي صلى الله عليه وسلم وصفحه وحلمه، قال وإلا فصفوان لا يزال حين استعارة الأضرع معه على الشرك، وهو ممن استولى عليهم عنوة. يعني صفوان ده غالبا الأضرع دي خدها من المسلمين المستضعفين زمان، خدها بالظلم، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك معه. قال: ومع هذا عفى، أي النبي صلى الله عليه وسلم، عن الاستيلاء على أضرعه، وأخبره أنها عارية مضمونة انتلفت. ولذا فإنه لما ضاع بعضها أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يضمنها لصفوان، ولكن صفوان قد أسلم فتركها برضاه. خلاصة يعني الباب أن العارية إباحة منافع العين مع بقائها بلا عوض، مع بقائها بلا عوض، على نحو ما تقدم، والذي من أظهره أن العارية مضمونة ومؤداه، بخلاف ما عليه فهم بعض عوام المسلمين أنه لا يجوز لصاحب العارية أن يقبل الضمان لهذه العارية إن تلفت أو نحو ذلك، ويقولوا له أنت هتقبل العوض. لا، هذا ما ينبغي، هذا أخذ مال بالباطل والعياذ بالله. إنما لو هو نفسه عفى وصفح وخلاص، ما قال أنا مش عايز ونحو ذلك، هذا شيء آخر. أما أن يقال له لا أنت هتاخذ العوض، لا، بل في الحقيقة ينصح أن يأخذ قيمتها أو يأخذ ضمانها إذا كان المستعير مهملا مفرطا. المستعير ده إنسان مهمل، إنسان مفرط، خذ العارية وراح رماها في حتة، أو ما حطاش في مكان أمين، أو رماها بطريقة يعني فيها في الحقيقة إهمال ونحو ذلك، ده أحسن أن يتخذ منه ولا يعفى عنه، لأجل أنه يحافظ على يعني عواري الناس إذا أخذها بعد ذلك. نقف على باب الغصب إلى المرة القادمة إن شاء الله تعالى. أسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.